الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغل فيه أبو هاشم، يعني من المعتزلة، جبائي، قال: فنقله إلى الواحد بالنوع. وله من العجائب والغرائب حتى جعلت بعض مقالاته من مستحيلات الكلام. قال: فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية. وهذا من الغرائب والعجائب. قال: لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وهذا من غرائب وكذلك عجائب أقواله. قال: وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. وهذا نهاية العقل والكلام بالرأي، يسترسل أهل الأهواء في المعقولات والآراء حتى تفضي بهم إلى العجائب والغرائب والمستحيلات والأمور المعلومة بالحس والعقل والفطرة، فضلا عن الشرع ما هو فاسد أشد الفساد. فهذه الأمور التي ذكرها والأقوال التي أشار إليها كلها من ضلالات من ضل في هذا الباب في مسائل الإيمان. وأدلة الشرع قد دلت أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بل ليس فرائض الطاعات حتى نوافل الطاعات تكون سببا لزيادته. ولهذا قال من قال من أهل السنة: أدلة الزيادة تدل على النقصان، وأدلة النقصان تدل على الزيادة، فلا يستلزم من النقصان وقوع المعصية. وحتى ما في القلب على الصحيح أنه كذلك يتفاوت أهله، وعلى هذا أنكروا قول من قال: وأهله في أصله سواء، يريد أصل الإيمان في القلب أن أهل الإيمان فيه سواء، وهذا ليس بصحيح. وإن كان أراد وجها ومعنى وهو الإيمان الذي يتميز به عن الكفر، لكن حتى هذا على الصحيح لا يستوي أهله فيه، لا يستوي أهله فيه. فليس إيمان الأنبياء كإيمان سائر الناس، ولا إيمان المؤمنين المتقين من الصديقين والشهداء وصالحي هذه الأمة كأصحاب المعاصي، لأن أصل الإيمان عند هؤلاء وهؤلاء تفاوت، فلهذا تفاوت كذلك ما في اللسان والجوارح. هذه حقيقة لا بد منها، فليس أهله في أصله سواء. فإذا كان كذلك فكيف بهذه المسائل التي أشار إليها؟ فهي من باب أولى. الطاعات تتجزأ والمعاصي تتجزأ، فالطاعات تزيد وتنقص، بل الطاعة الواحدة تزيد وتنقص. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يكتب لصاحبها منها بقدر حضوره وخشوعه وإحسانه لها، فيكتب لبعضهم نصفها وعشرها إلى ما جاء إلى آخره في الحديث. وهذا يدل أنهم يتفاوتون في تأديتهم لهذه الطاعة وهي طاعة واحدة. وهكذا كذلك المعاصي، حتى المعصية الواحدة تتفاوت، فمعصية السرقة أو الزنا ليس كل فاعل لها يستوي حاله مع الآخر، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في الزنا بحليلة الجار والشيخ الزاني، وكذلك الملك الذي يكذب ونحو ذلك، مما يدل أن المعصية واحد لكن قد يحتف بها من الأحوال والصفات ما يجعلها تزيد في نقصان الإيمان ما لا يكون في غيرها. وإذا كان كذلك فما ذكره تبعا من مسائل فهي أبطل وأبطل، وآخرها ما أشار إليه من كلام أبي هاشم أنه لا يمكن أن يكون العمل الواحد طاعة ومعصية في نفس الوقت، يعني يوصف بالطاعة ويصح أن يوصف بعضها أو جنسها بالمعصية، وهذا باطل. فمثلا السجود كما مثل قد يكون لله طاعة ولغير الله شرك، بل قد يكون بعضه في العبادة الواحدة طاعة وبعضه فيه معصية. مثل إنسان يصلي في أول الصلاة كان وحده فصلى لله عز وجل، فلما دخل عليه من دخل حسن الصلاة فصار سجوده وركوعه الذي فيه التحسين مردود عليه وهو معصية، أليس كذلك؟ بلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. الصلاة صحيحة وسجوده صحيح، وهذا التحسين الذي زاد مردود عليه وهو معصية، وأصل السجود طاعة وهي عبادة. فكلامه من أبطل الباطل. قال رحمه الله: هؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم فيقولون: الإيمان من حيث هو والسجود من حيث هو، يعني من حيث كونه إيمان هو إيمان، ومن حيث كونه سجود فهو سجود، ومعناه شيء واحد لا يتغير. قال: لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف، وأمثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. يعني مسمى الإيمان في الذهن واحد، ومسمى السجود في الذهن واحد، لكنه في الواقع باعتبار أحوال أصحابه وصفات العمل يختلف، في الواقع يختلف. لكن إذا قيل لك إيمان أنت تعرف ما معنى الإيمان، هو شيء واحد. وإذا قيل لك سجود أنت تعرف ما معنى السجود، هو شيء واحد. لكن هل الإيمان سواء؟ الجواب لا. هل السجود سواء؟ الجواب لا، بل السجود يختلف، منه توحيد ومنه شرك، منه عبادة ومنه معصية ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان، مع أننا إذا قيل لنا سواد وبياض في الذهن هو إيش؟ واحد. أنت تعرف تقول أسود وأبيض وأحمر وأخضر، وهذا في الذهن شيء واحد معروف، ما هو الأسود وما هو الأبيض وما هو الأحمر وما هو الأخضر، لكن هل معناه أنه أسود واحد في الواقع والوجود أو هو درجات؟ الجواب هو درجات، وكذلك البياض درجات. وقل كذلك في الأمور المعنوية، إذا كان هذا في الأمور المحسوسة فكذلك في الأمور المعنوية، وفيعلم بطلان قول هؤلاء أهل الأهواء وأنها هدرمة تشبه تصانيف وتخريفات العجائز. قال رحمه الله تعالى: قال ومعلوم أن السواد مختلف فبعض أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، فأنت تفرق بين الأسود والأبيض بشيء واحد، هذا جنس وهذا جنس، هذا نوع وهذا نوع، إن شئت قل هذا نوع وهذا نوع. قال رحمه الله: وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان، هذا في الذهن، أما في الأعيان في الواقع السواد درجات والبياض درجات. قال: ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم، وهذه مسائل تذكر في المطولات من كتب أصول الفقه، وهي في الحقيقة استطرادات انبنت على مسائل كلامية، وما أكثر المسائل الكلامية التي تدخل في أصول الفقه. قال: وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، وهؤلاء دخل عليهم ما دخل من كلام أهل الكلام، من كلام أهل الكلام. قال: لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم، وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. وقد علم مما سبق بطلان هذا القول، وأن أكثره أتى من هؤلاء أهل الأهواء. قال رحمه الله: وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعه. وقد تكلم رحمه الله على هذه المسألة في الرد على المنطقيين له رحمه الله، وأشار إليها كذلك في مواضع من كتابه درء تعارض العقل والنقل. قال: وأهل المنطق اليونان مضطربون، عندكم اليونان أو اليوناني؟ كل النسخ ها ما في بالنسبة الياء. قال رحمه الله: ويقول نقيض كما هو مذكور في موضع، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. أما الأول يعني هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء، إذا انتفى بعضها انتفى الآخر. قال: أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثل به من العشرة والسنكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، وإن زال الاسم فإن الحقيقة باقية في بقاء التسعة، مع أننا كما تقدم نرى أن مثل هذا من القياس الذي لا يوافقون عليه، فهو من قياس الشبه الذي هو من أضعف الأقيسة، من أضعف الأقيسة، بل هو قياس إبليس، فلا يصح إظهار النتائج بقياس الشبه، إذ لا يلزم بهذا القياس ثبوت نتيجة واحدة، لا يلزم بهذا القياس ثبوت نتيجة واحدة، فذلك لأنه يدخل عليه كما عند أهل المعرفة بعلم الأصول من النواقض ما ينقض هذا النوع من القياس، وهم يستعملون كثيرا هذا النوع من القياس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد عليهم على تنزيل أن هذا المعنى صحيح، فهو كذلك له وجه في الرد عليهم. قال رحمه الله: فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسنكنجبين. وهذا لا يعني أنه زال عنه أصل ما هو له، فالعشرة بقي التسعة، وكذلك ذهاب مسمى السنكنجبين ببقاء أحد جزئيه إن قلنا العسل والخل، فلا يعني زواله بالكلية، فبقي شيء من أصله، بقي شيء من أصله. فلو قدر أننا تنزلنا مع هؤلاء نقول: وإن زال مسمى الإيمان فبقي مسمى ماذا؟ الإسلام، بقي مسمى الإسلام، لأن الإسلام كما مر معنا هو يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. فكل مسلم، كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن، وهم أخرجوا مسمى الإيمان والإسلام معا، أليس كذلك؟ أزالوا مسمى الإيمان والإسلام معا، فجعلوه ماذا؟ إما كافرا أو منزل بين منزلتين، كما عند الوعيدية الخوارج والمعتزلة، أو في مقابل هؤلاء المرجئة الذين زعموا أنه يبقى له أصل الإيمان ردا على ضلال الوعيدية، وكلا الطائفتين أخطأت في هذا الباب، مع ما تقدم من أن هذا القياس لا يعتمد عليه. قال رحمه الله: فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب، أو المجتمع المركب بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. والحديث في الصحيحين، ومعناه أن البهيمة كما أنها تلد يوم تلد على ما خلقها الله كاملة، هذا هو الغالب، ثم الناس يعبثون بها بقطع آذانها ووضع العلامات عليها، فكذلك يولد المولود على الفطرة التي خلقه الله، فبعد ذلك تحرف هذه الفطرة من خلال إضلال الآباء والمجتمع الذي هو فيه أو إهمال هذا المولود فيكتسب من غيرهم ولو من غير الأبوين، فيكون عند ذلك دخل عليه شيء زائد عما كان عليه في الفطرة. وأراد أن يستدل به على ما تقدم من أن زوال بعض الأوصاف قد تذهب المعنى المجتمع. قال: فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، يعني قطع شيء منها، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء، فإذا قطع أذنها أو طرف من الأذن فهي ليست الشاه التي خرجت كاملة، وفي نفس الوقت بقيت شاه أم ليست شاه؟ شاه. وهل هي الكاملة؟ لا، بل فيها نقص. وهل ذهبت الأعضاء الأخرى؟ الجواب لا. وأراد أن يقرب بهذا المعنى المحسوس إلى ما سبق من المعنى المعنوي في المسألة. قال رحمه الله: أما زوال الاسم فيقال لهم إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما أن الصلاة والحج أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت كما تقدم. فقد يزول مسمى الإيمان، لكن لا يعني ذلك زوال مسمى ماذا؟ الإسلام. ولهذا قول من قال الإيمان ناقص هو بهذا المعنى، أن الهيئة المجتمعة نقصت، الهيئة المجتمعة نقصت. وهذا الذي يريده أهل السنة، ألا ننفي عنه الإيمان فندخله في مسمى الكفر ونخرجه من أصل هذا الدين. قال رحمه الله: يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ نفهم هذا، هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ إذا زال بعض أجزاء الإيمان هل يزول الإيمان بالكلية؟ كما تقدم الصحيح لا. إن أردنا أنه يزول زوالا يقتضي تسميته كافرا وإخراجه من معنى الإسلام فهذا ليس بصحيح. وأما إن أردنا شيئا آخر من إثبات معنى نقصان الإيمان أو بقاء الإسلام دون الإيمان فهذا قد سبق وتقدم أنه معنى دلت عليه الأدلة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك، فالأول كاسم العشرة وكذلك السنكنجبين، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء، فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة، وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك، وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسن والإحسان والصدق والعلم ونحو ذلك، مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن، فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، يعني يسر له. قال: وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك،